بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم طلابنا التوجيهي، معاكم الأستاذ حسين المسالمي. موعدنا اليوم بحصة بث مباشر في مادة تاريخ الأردن الفصل الأول. عنوان الحصة أكيد كل واحد منكم بسط على هذا العنوان، ولسه في عناوين تانية وعد إني ما أقصر فيها وإني أربطها، ورح يكون في عنوان بخص للأوراق النقاشية لقدام إن شاء الله تؤمروا أمر أستاذنا. عنواننا عبارة عن مقولات وعبارات الملوك الهاشميين. دائما وأبدا أسأل من قبل جزء كبير من الطلاب، أستاذ هذه العبارات والمقولات مطلوب مني أنا كطالب أحفظها وأبصمها، ولا يكفيني إني أندل عليهم بضع دائرة؟ يا مولانا الشيخ، أنا اللي بدي أطلبه منك إنك تصحصح معاي بهذه الحصة وتأكد تماما لو كنت متبع لي على الطريقة اللي رح أربط فيها العبارات. أي سؤال بيجيك على العبارات والمقولات أنت قادر إنك تجاوبه، وأنا بهمني بالأول وبالآخر إنك تربطهم عن طريق إضع دائرة. قبل ما أفوت على المقولات وقبل ما أخطط في المقولات، خليني أروح على شاشة أبسط فيها أنا وياك هذه المقولات، ثم بعد ذلك بنرجع للورقة هاي وبناخد المقولات اللي أنا جمعت مقولات مادة الفصل الأول كلها بصفحة واحدة. لكن بكير إنه نيجي على هذا الإشي، أنا وياكو زي ما حكينا بنرجع إلهم بالجانب التطبيقي بعد ما نخلص الجانب النظري. نحكي بسم الله وعلى الله الاتكال، أنا وياكو بالشاشة الثانية اللي بنحب إنه نبسط فيها العناوين. حبايبي، بداية كثير منكو بيعرف مين هم الهاشميين اللي عندنا موجودين بالمملكة الأردنية الهاشمية مع جدهم الأكبر الشريف حسين بن علي اللي كان ملك العرب في مكة المكرمة. بعرف إنك حافظ مين هو المؤسس، مين هو الباني، من هو المعزز، من هو قائد الثورة العربية الكبرى، من هو واضع الدستور. تعالوا أنا وياكو نبسط العنوان ونبدأ من الصفر. هلأ عشان أكون راعيت إنه في بعض الطلاب، خليني أقول، ما بيعرف شو الأسماء أو بيلخبط بين الأسماء للملوك الهاشميين، كنا وإحنا صغار، وهي أنتوا كمان نفس الإشي، الأسلوب اللي اتبعوه معانا معلمينا هينا قاعدين ونتبعوا معاكم، بنقولكم تذكر العملة الورقية الأردنية، عملتنا الورقية، عملتنا الورقية الأردنية بتبدأ بالدينار، ثم بعد ذلك في عنا الخمسة، ثم بعد ذلك في عنا ورقة العشرة، ثم بعد ذلك عنا ورقة العشرين، ثم بعد ذلك عنا ورقة الخمسين. إذن عشان الطلاب اللي بيسألوني شو يعني واحد، شو يعني خمسة، شو يعني عشرة، شو يعني عشرين، شو يعني خمسين، هاي العملة الورقية الأردنية. إذن هذه صورة الدينار، هذه صورة الخمس دنانير، هذه صورة العشرة، هذه صورة العشرين دينار، هذه صورة الخمسين دينار. يا مولانا الشيخ، مين اللي صورته على الدينار الأردني؟ قائد الثورة العربية الكبرى وملك العرب اللي كلنا بنعرفه باسم الشريف حسين بن علي. إذا اتذكر معاي الشريف حسين بن علي اللي هو ملك العرب اللي صورته على الدينار الأردني. نيجي مباشرة للخمسة وللخمسين. الملك عبد الله الأول والملك عبد الله الثاني. إذا الملك عبد الله الأول موجود صورته على الخمس دنانير، الملك عبد الله الثاني موجود صورته على الخمسين دينار. فإذا اتذكر الملك عبد الله الأول ابن الحسين. طيب هون الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. إذا اتذكر معاي إنه في عنا دينار عليها صورة الشريف حسين، عنا الخمسة عليها صورة الملك عبد الله الأول، والخمسين عليها صورة الملك عبد الله الثاني. أما بالنسبة للعشرين فعليها الملك الحسين بن طلال، وأما العشر دنانير فعليها صورة الملك طلال بن عبد الله. بما إني بحكي عن الملوك، خليني أعلق على اللي هي الألقاب تبعتهم، وإنت كطالب تضل متذكر معاي. طبعا كلكم بتذكر اللقب للملك عبد الله الأول، يلقب المؤسس، وله لقب تاني بلقبه شهيد الأقصى. إذا أنت مباشرة دون تردد، المؤسس هو نفسه شهيد الأقصى اللي استشهد على بوابة المسجد الأقصى. الملك الحسين بن طلال يلقب، أحسنت، لقبه الباني. إذا اللقب ماله؟ الباني. نيجي أنا وياكو للملك عبد الله الثاني، لقبه المعزز. المعزز يعني المقوي اللي قوى الأردن. إذا هذه الألقاب خلي لي إياها برضو كمان براسك يا مولانا الشيخ. أنا بعرف إنه الطالب فيكو لما بيجي بيحفظ بربط براسه، وإحنا كمعلمين بندرس مواد الحفظ بنحب نربط للطلاب عشان هو بالامتحان عماله بيجاوب يتذكر الأسلوب اللي ربط فيه المعلم. أستاذي، الشريف حسين بن علي بكل كتاب تاريخ الأردن في له مقولة واحدة، وهذه المقولة دايما بتكرر فيها لا لا لا لا. اتذكر معاي الملك الهاشمي الذي قال لا أقبل أن تكون فلسطين إلا لأهلها العرب، لا أقبل بالتجزئة، لا أقبل بالانتداب، لا أسكت وفي عروقي دم عربي. إذا لا أقبل، لا أقبل، ذكر لا أسكت، هذا كله تذكره من مقولات الشريف حسين بن علي. إذن هي أول ملك هاشمي، بمجرد ما شفت لا أقبل لا أقبل لا أقبل لا أسكت، طوالي دون تردد الشريف حسين بن علي. نيجي أنا وياكو، برجع للملك عبد الله الأول، للملك طلال بن عبد الله. الملك طلال بن عبد الله حكى عبارة وهي الوحيدة بالكتاب، يحتاج هذا البلد، ويقصد بالبلد مين؟ الأردن. يحتاج هذا البلد إلى ثلاث أشياء. شو هي الأشياء اللي بده إياها الأردن؟ الأردن بده تآلف، بده تآزر، بده تعاون، بده إيانا نحب بعض ونوقف مع بعض ونتعاون مع بعض. ثم بعد ذلك الملك طلال حكى عن فريقين، حكى عن الفريق الأول اللي هم سبب تأخر الأمة، قال إن اليائسين في كل أمة هم علة تأخرها. إذن حكى عن مين؟ اليائسين. ثم بعد ذلك حكى عن اللي زيكو، منهم من اللي زيكو، وإن أصحاب العزيمة، إذن الملك طلال بيحكي عن أصحاب العزيمة اللي زيكو، الذين يجعلون من الفقر غنى ويجعلون من الضعف قوة. إذن مقولة الملك طلال عشان تضل رابط لي إياها براسك، إنه البلد بده تآلف، تآزر، تعاون، إنه اليائسين هم سبب التأخر، وإنه أصحاب العزيمة إلى آخره. إذن اتذكر إنها هذه مقولة الملك طلال. نيجي أنا وياك للملك عبد الله الثاني. مقولات الملك عبد الله الثاني اتذكر إشي رئيسي رح تلاقي فيها كلمة تعليم. إذن بمجرد ما لقيت كلمة التعليم دون تردد، المقولة الأولى، طموحي أن يحظى كل مواطن أردني بأفضل نوعية من التعليم. إذن بمجرد ما لقيت تعليم، الملك عبد الله الثاني. نيجي للي بعده، قال إن التعليم يشكل أرضية مشتركة. إذن يا مولانا الشيخ، بمجرد ما تلقى كلمة تعليم اعرف إنه الملك عبد الله الثاني. إذن هي إحنا صرنا حافظين مقولات ثلاث ملوك من أصل خمسة. إذا لقينا كلمة تعليم، الملك عبد الله الثاني. البلد بده تآلف، تآزر، يائسين، أصحاب عزيمة، الملك طلال. لا أقبل، لا أقبل، لا أقبل، بمجرد ما تشوف لا أقبل لا كذا، اعرف أنه الشريف حسين بن علي. أنتقل أنا وياكم مباشرة للملك حسين بن طلال، وبعدين بنرجع للملك عبد الله الأول. يا شيخنا، كثير منكم من الطلاب بس يجي للملك حسين بن طلال بتلاقيه بيلخبط وبقول لك مقولاته شوي كبيرة. لا، أنا بصراحة بكل مقولات الملك حسين بن طلال رح أشد على ثلاث مقولات، وبدي كل واحد منكم يشد على هدول الثلاث فقط. الملك حسين بن طلال في معركة الكرامة لما وصف الجنود وصفهم بالأسود، وذاكرين المقولة، وأنا بصراحة ما بدي منك تبصم المقولة، بدي بس لما تشوف كلمة أسود تتذكر إنه الملك حسين بن طلال في معركة الكرامة. وتربض الأسود في الجنبات إلى تكملة العبارة، وتفجر زئير الأسود، الله أكبر. إذن اللي حكى عن الأسود، اللي حكى عن الجنود اللي كانوا في معركة الكرامة، هو الملك حسين بن طلال. نيجي للعبارة اللي بعديها. العبارة اللي بعديها للملك حسين بن طلال شو قال؟ برضو بيحكي عن القدس. إن القدس مالها أمانة عربية منذ عهد مين؟ عمر بن الخطاب. ولا يملك أحد من العالمين العربي والإسلامي حق التنازل عنها أو التصرف بها. إذن كأني بيني وبين حالي بقول الملك حسين بن طلال بده يوصلنا لخلاصة أن القدس شمالها، القدس ليست موضوع مساومة، ما حدا بيساوم على القدس، ما حدا إله حق التصرف بالقدس. إذن اللي حكى عن القدس أمانة عربية منذ عهد عمر بن الخطاب، ما حدا بتنازل عنها ولا بتصرف فيها، ومش موضوع مساومة، هو الملك حسين بن طلال. طيب نيجي للجملة اللي بعديها، والعبارة اللي بعديها اللي بدي تكون مميز لي إياها عند الملك حسين بن طلال. تذكر معي الجملة الثالثة، بيحكي عن العرش، قال إن العرش الذي انتهى إلينا شماله يستمد قوته من مين؟ من وين باخذ العرش قوته؟ من الله، ومحبة الشعب. إذن من هنا بأخذ العرش القوة تبعته. طيب في جملة برضو خلي لي إياها براسك، قال وأخذت على نفسي، يعني عهد حاله مجانبة الراحة، يعني باختصار بده يضحي براحته في سبيل إعزاز هذا الوطن. إذن شو بدي منك تتذكر يا مولانا الشيخ اللي حكى عن معركة الكرامة والأسود الملك حسين بن طلال، اللي حكى إنه القدس أمانة عربية منذ عهد عمر بن الخطاب ومش موضوع مساومة برضو الملك حسين بن طلال، واللي قال إنه العرش باخذ قوته من الله ومحبة الشعب، وإنه القدس وأخذ على نفسه مجانبة الراحة هو الملك حسين بن طلال. هدول المقولات والعبارات للملك حسين بن طلال. طيب وصل لي أستاذ، طيب ومقولات الملك عبد الله الأول؟ طب ما هي كثيرة، كيف بدك تحفظني إياها؟ طيب أنا وإنتو بنعرف إنه هذا السؤال بيجي بيضلع دائرة، فأنت كطالب شو بتعمل عشان تكون رابط براسك؟ اقرأ العبارة. إذا كانت العبارة لا أقبل، خلص انحكم الخيار قدامك الشريف حسين. إذا كان فيها بلد بده تآلف تآزر ويائسين وأصحاب عزيمة، انحكم الجواب الملك طلال. إذا كان في العبارة كلمة تعليم، فمباشرة الملك عبد الله الثاني. طب وإذا كان في معركة الكرامة، وإذا كان في أسود طوال الملك حسين بن طلال، والقدس أمانة عربية منذ عهد عمر بن الخطاب ومش موضوع مساومة الملك حسين بن طلال، والعرش باخذ قوته من الله ومحبة الشعب، وأخذت على نفسي مجانبة الراحة برضو الملك حسين بن طلال، وغير ذلك، باقي العبارات كلها دون تردد مباشرة بتحول هاي العبارات، هاي حطيت لك إياها باللون الأحمر عشان تضل متذكر شو عمل الأستاذ، باقي العبارات دون تردد بتحولها للملك عبد الله الأول مباشرة. اقرأ، إذا وحدة غير هدول فاعرف إنه صاحب المقولة الملك عبد الله الأول. تعالوا أنا وياكو بعد ما أخذنا الجانب العملي كيف نحفظ، تعالوا أنا وياكو نطبق مباشرة حبايبي. نرجع للورقة اللي أنا جمعت فيها المقولات تبعت الملوك الهاشميين. طيب خليني أبدأ بالإشي اللي أنت حافظه، بعدين برجع للي هم خرجوا عن القاعدة اللي أنا وياكو حفظنا عليها. تذكر معي يا مولانا الشيخ، طبعا هذه العبارات اللي موجودة بالوحدة الأولى، هاي العبارات اللي موجودة بالوحدة الثانية، وهاي العبارات اللي موجودة بالوحدة الثالثة، وبعد هيك ما فيش عنا عبارات. تعالوا أنا وياكو نروح على اللي بدنا نميزه على القاعدة اللي حفظناها. يحتاج هذا البلد إلى التآلف والتآزر والتعاون، وإن اليائسين في كل أمة إلى آخره، وإن أصحاب العزيمة. المفروض أنا كأستاذ ما أتدخل، المفروض أنت كطالب تجاوب مباشرة. اللي فيها البلد بده تآلف تآزر تعاون مباشرة، مين القائل يعيني عليك؟ إذن مباشرة الملك طلال بن عبد الله، وهيك خلصت مقولات الملك طلال بن عبد الله، لأني أنا وياك اتفقنا إنه بمجرد ما أشوف كلمة تآلف تآزر تعاون أصحاب عزيمة يائسين بعرف إنه القائل الملك طلال بن عبد الله. طيب ذاكرين الشريف حسين بن علي شو ربطنا؟ شو ربطنا؟ رائع. أنا وياك حفظنا، قلنا إذا لقيت كلمة لا أقبل لا أقبل لا أقبل لا أسكت بدون تردد، القائل هو الشريف حسين بن علي. إذن هيك برضه خلصت عبارته للشريف حسين بن علي اللي حفظناها أنا وياكو مع بعض. طيب إذن خلصنا الملك طلال وخلصنا الشريف حسين بن علي، اتذكر معاي الملك عبد الله الثاني مباشرة، قلت لك جيب العبارة، لازم تلاقي بالعبارة كلمة تعليم، فإذن اتذكر هاي تعليم وهي تعليم، اللي فيهم تعليم الثنتين هدول دون تردد. طموحي أن يحظى كل مواطن أردني بأفضل نوعية من التعليم، إذن الملك عبد الله الثاني. إن التعليم يشكل أرضية مشتركة، إذن الملك عبد الله الثاني. إذن هيك برضو خلصنا مقولات الملك عبد الله الثاني. طيب بيضل عندنا الثلاث عبارات اللي لازم نحفظهم للملك حسين بن طلال حبايبي. الملك حسين بن طلال اتذكر، هاي بدي أبدأ من الآخر، المقولات اللي حفظناها مع بعض وقلنا بدنا نعرفها للملك حسين بن طلال. وكانت الأسود تربض في الجنبات وتفجر زئير الأسود، الله أكبر. إذن دون تردد من القائل؟ الملك حسين بن طلال. نجي للي بعده، العبارة الثانية، إن القدس مالها أمانة عربية منذ عهد عمر بن الخطاب، ولا يملك أحد حق التصرف بها أو التنازل عنها، إذن أنا كأني بحكي إن القدس ليست موضوع مساومة. وهذه قائل العبارة الملك حسين بن طلال. إذن هاي العبارة الثانية للملك حسين بن طلال، إذن أنا كأني ربطتها أنا وياكم مع بعض بالطريقة اللي حفظناها. طيب بضل كمان أستاذ كمان جملة أنت حفظتني إياها عن الملك حسين بن طلال، اللي هي الجملة الثالثة. إن العرش يستمد قوته من مين؟ من الله ومحبة الشعب. أخذت على نفسي مجانبة الراحة. إذن العرش باخد قوته من مين؟ من الله ومحبة الشعب. أخذت على نفسي مجانبة الراحة. إذن اتذكر الملك حسين بن طلال، إذن هو قائل العبارة. إذن هيك خلصت العبارات اللي بدي أحفظهم لكل ملك هاشمي. أعيد أنا وياكم سريعا سريعا من بداية الورقة نسحب فيهم عشان تطبق بعد ما أنت حطيت الأشياء اللي أنت حفظتها على القاعدة، تطبق على الملك عبد الله الأول شو بيضل له عبارات أحطهم للملك عبد الله الأول. إن من حق الأردن أن يبتهج. ما مرت معي أستاذ من الإشي اللي حفظتني يا صح. شرق الأردن أهم جزء من بلاد العرب. برضو أستاذ هاي مش من ضمن الأشياء اللي أنت ربطتني إياها. إذن هذولا كانوا من ضمن باقي العبارات اللي لازم تربطهم مباشرة بإنه القائل إلهم الملك عبد الله الأول ابن الحسين. طيب نيجي للجملة اللي بعديها. لقد كنت خادم الأمة عندما قدر لي المشاركة في وضع أسس الثورة العربية إلى آخره. لقد كنت خادم الأمة أستاذ هاي مش من ضمن الأشياء اللي ربطهم صح؟ إذن مباشرة هاي بدها تكون على خلاف القاعدة، إذن برضو اللي حكاها الملك عبد الله الأول بن الحسين. الجملة الثالثة فيش داعي أمر عنها لا أنا ولا أنت. اللي بعده رقم 4، قال يطالع الملك شعبه بالعدل وخشية الله، لأن العدل أساس الملك ورأس الحكمة مخافة الله. ستظل فلسطين بأعيننا وسمعنا. بتقول لي أستاذ برضو هاي العبارة الطويلة اللي أنت حكيتها مش من ضمن الأشياء اللي ربطناهم مع بعض، فإذا مباشرة إحنا ربطناها بالملك عبد الله الأول. طبعا عشان أسهل على بعض الطلاب يميز هاي العبارة، كلمة يطالع يعني يعامل، يعامل الملك شعبه بالعدل وخشية الله، هذا معنى كلمة يطالع. طيب نيجي أنا وياكم للي بعده. من أحب العرب جمع بين كلمتهم ووحد صفوفهم، ومن كره العرب دعاهم إلى التفرقة. برضو أستاذ هاي من العبارات اللي أنت ما أعطيتني إياها بضمن الربط، ما حكيت للي بحب العرب بيجمع بينهم واللي بكره العرب بيفرق بينهم، إذن مباشرة فتذكر إنها كانت للملك عبد الله الأول. نيجي طبعا رقم 4 ما بدنا إياها فيش داعي نمر عنها. نيجي أنا وياكم لرقم 3، سأذهب إلى هناك وأموت على أسوار المدينة. طب ما أنت رابط شهيد الأقصى بدون ما أدلك على المفتاح، بدون ما أقول لك إنها كانت من ضمن العبارات أو لا. سأذهب إلى هناك وأموت على أسوار المدينة. كلكم بتتذكروا أن الملك عبد الله الأول هو شهيد الأقصى، هو اللي استشهد على بوابة المسجد الأقصى. إذن الملك عبد الله الأول بده يروح ويموت بالقدس، فاستشهد على أسوار القدس، استشهد على بوابة القدس. نيجي للي بعده. أوصيت أهلي بوجوب دفني في القدس. مين اللي كان موصي إنه يندفن في القدس؟ ولكن ظروف قاهرة شاءت ألا تنفذ الوصية. برضه هو الملك عبد الله الأول. أريد القدس معي وأنا على قيد الحياة، وأريد القدس بعد الموت. برضو اتذكر إنه هذه من المقولات اللي ما ربطناها بالمفاتيح، إذن هذه برضو القائل إلها الملك عبد الله الأول. حبايبي هيك أنا وياكو خلصنا كل المقولات اللي موجودة عنا بمادة تاريخ الأردن الفصل الأول. بهاي الورقة بإمكانك أنت تعرف كل المقولات مين الملك الهاشمي قائل هاي العبارة. أكيد رح يكون إلنا حصص تانية نربط فيها عناوين تانية، وتأكدوا تماما أنه إحنا كمدرسين، وأنا واحد من المدرسين اللي بحب أنه الطالب لما بيحفظ يربط، ما بحب الطالب يحفظ حفظ لأنه بعد فترة بتلاقيه نسي، لكن الطالب اللي بربط بطريقة ذكية بيعرف يجاوب، وحتى بيكون بوضعه بالامتحان بيكون مبسوط، بيكون مرتاح نفسيا وهو عماله بيجاوب. طبعا بسألني الطلاب مباشرة، أستاذ هاي الورقة وين بلاقيها؟ هذه الورقة بتلاقيها على موقع الأوائل بلس، بإمكانكم إنكم تفوتوا على الموقع بتلاقوها مباشرة. يا رب إني ما أكون قصرت معاكم، إلنا لقاء آخر إن شاء الله في مواضيع تانية. نستودعكم السلامة، وإن شاء الله نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.